السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل اليوم في كتاب أصول في قواعد الإسلام، أصول عظيمة في قواعد الإسلام، ونحن مع القاعدة الثانية والثالثة. وخلاصة القاعدة الثانية كمال هذا الدين، وأنه ليس بحاجة إلى من يزيد أو ينقص فيه. والقاعدة الثالثة تتعلق بأثر الإيمان في تصرفات الفرد والمجتمع، يعني أثر الإيمان الصحيح في تصرف الفرد وماذا يؤدي إليه ضعفه أو قوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله. وهذه هي القاعدة العامة، أن الدين الحق الذي لا مرية فيه ولا غبار عليه هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمثل في وجوب اتباع هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، لأن فيه كفاية وغنية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والآيات التي تبلغ المئات المتعلقة بهذا المعنى سرد منها المصنف بعضا، نقف مع بعضها إن شاء الله تعالى. نعم. وهذا الأصل الكبير الذي صرح به الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى: أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب. يعني أتلوا ليس المقصود مجرد التلاوة، وإنما المراد أن تتلوه وأنت عارف بمعناه وعامل بمقتضى بالتدبر والتأمل والتمعن، لأنه أنزل ليتلى وليتدبر، كما قال تعالى: ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. فهو أنزل للتدبر والتأمل، لا مجرد القراءة باللسان فقط، كما قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتلاوته تتطلب ثلاثة أمور: الأمر الأول قراءته وفق هدي النبي، وفق ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا متواتر ولله الحمد والمنة وليس فيه إشكال. والأمر الثاني الإيمان به، الإيمان به وبما دل عليه واتباع هديه. والأمر الثالث تدبره وتأمله واستنباط الأحكام منه وبيان ما دل عليه من التشريعات والحلال والحرام والتوحيد والتحذير من الشرك وما إلى ذلك. فإذا توافرت هذه الأمور الثلاثة فيعتبر قد تلاه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يعني اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. المقصود أن المقصود من تلاوة القرآن هو اتباعه وتطبيق ما دل عليه وتنفيذ الأحكام التي دل عليها هذا القرآن، لأن معنى كلمة اتبع أي قصى أثره وعمل بما فيه، هذا هو الاتباع. والاتباع هو دليل محبة الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن يدعي محبة الله ورسوله وهو لا يطبق الكتاب ولا يعمل به ولا يتدبره ولا يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويحل حلاله ويحرم حرامه، فإنه لا قيمة لتلاوته بمجرد اللسان كما يفعله كثير من القراء في هذا الزمان. لا يعرفونه إلا للمآتم، يحيون به المآتم ويتقاضون عليه نقودا كثيرة، يعني يفرحون إذا مات أحد من الناس، وهم فئات، يعني منهم من يعتبرون أنفسهم مما يسمى باللغة الأجنبية VIP، يعني قارئ ممتاز ما يصلح لكل بيت. فإذا كان الذي مات من أهل الثرى والغنى استجاب لهم وذهب معهم يعطونه من اللحوم والحلوى والأمور الأخرى والمشروبات، فيتمايل طول الليل كما تتمايل الراقصات، والقرآن يلعنه لأنه يعمل عملا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا عمل إجرامي بدعي خطير لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. فإن هؤلاء ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وقد توعد الله الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا بالويل والثبور وعظائم الأمور. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا من الكتاب أولئك لا خلاق لهم، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون، هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ومثلهم ولا يقل عنهم خطورة الرقاة الذين استغلوا الرقية للتكسب، فإن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي أصحابه. وإن كان يجوز أخذ الجعل غير المشروط دون أن يتخذ القراءة مهنة يتكسب من ورائها أو يأخذ هدية جادت بها نفس أخيه وكافأه بها، أما أن يتخذ ذلك مهنة ويفتح عيادات يتقاضى عليها مرتبا، وكل من جاء وضع دس في جيبه شيئا من النقود، فإن هذا عمل لم يكن معهودا لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا في عهد التابعين ومن تبعهم بإحسان لا سيما في القرون المفضلة. نعم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة، جاء بالكتاب والسنة. إني أوتيت القرآن ومثله معه، فيجب علينا أن نأخذ بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والذي يحيينا هو تطبيق هدي الكتاب والسنة في كافة نواحي الحياة. نعم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. نظير ما تقدم، اتبع يا رسول الله، والخطاب الموجه له يعتبر خطابا لأمته، فعلينا أن نتبع ما أوحى الله به إلينا من الكتاب والسنة، إذ أن القرآن وحي كما أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وأعرض عن المشركين، يعني لا يضرك من ضل إذا اهتديت، وبعد أن تدعوهم وتبذل قصارى جهدك في طلب هدايتهم فعليك أن تثبت على ما آتاك الله من الكتاب والسنة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذان طريقان لا ثالث لهما، إما اتباع هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وهذا هو طريق النجاة، وإما اتباع الهوى والإعراض عن ذكر الله، وهذا عنوان الشقاء والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يمتن الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أنفسنا ومن بني جنسنا ومن قومنا، فهو معروف بالصدق والأمانة قبل أن يبعث نبيا، فهذه منة من الله. وقبل أن يبعث كنا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، ولذلك قال وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. يقول صور الله ما كنا عليه قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعم. قل صدق الله. قل صدق الله، ثم قال ماذا بعدها؟ ومن أصدق من الله حديثا. البقية الآية يقول صدق الله فاتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني هو يذكر أول الآية لتستكمل أنت ما بعدها، فبعد أن تؤمن بأن الله قد بأن كلام الله صدق وحق فعليك أن تتبعه وأن تطبقه في جميع أحوالك. نعم. ومن أصدق من الله حديثا. نعم. ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد أصدق من الله لا في لا حديثا ولا قيلا. القرآن والسنة هما وحي من الله وهما دلائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله والرسول في مواضع كثيرة. في مواضع كثيرة، منها قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الآية مرت بنا هذه بالأمس أيضا، أي اهدنا طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولذلك يقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. بعد أن ذكر هذه الحقوق وهذه الأمور 18 ابتداء من قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى أن ختم هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي هذا الذي تقدم من تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك والقيام بهذه الحقوق، هذا هو صراط الله المستقيم الذي شرعه لعباده، فاتبعوا هذا السبيل وإياكم واتباع السبل التي إذا اتبعها العبد وتفرق ضل وأضل. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة فقام يوما مع أصحابه كما ثبت عن الحج عبد الله بن مسعود فخط خطا في الوسط ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا كثيرة، قال هذا هو سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هنا رسم لنا ما ينبغي أن نسير عليه وهو اتباع سبيل المؤمنين الخلص القائمين بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مشاقتهم ردة عن دين الله سبحانه وتعالى مفارقة لدين الله، قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني بعدما اتضح له القرآن والسنة ونوله واتبع غير سبيل المؤمنين، يعني سار على سبيل الكافرين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي يتركه الله عز وجل إلى ما تعلق به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. نعم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. نعم نكمل الآيات كلها تؤدي هذه المعاني، وإنما علقت على بعض الآيات المتقدمة لتكون نبراسا نتبعه في بقية الآيات. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآية مهمة جدا تتعلق بالتولي، والفرق بين التولي والولاء واضح. التولي اتخاذ الكفار أولياء، مناصرتهم في دينهم، مناصرتهم في دينهم ضد المسلمين، هذا هو التولي الذي أو الكفري الذي هو لون من ألوان الكفر، تولي الكفار ديانة، تولي الكفار ديانة. أما الولاء فمنه ما هو محرم ومنه ما هو جائز، فالمحرم هو يتمثل في محبتهم أو ولائهم مع بغضهم دينا، محبتهم لمصلحة دنيوية مع كراهيتهم وبغضهم ديانة، مع كراهيتهم وبغضهم ماذا؟ ديانة. لكن غلبه هوى وغلبته شهوته فوالاهم من أجل مصلحة من مصالح الدنيا مع اعترافه بكفرهم واعتقاده أن توليهم محرم، فهذا عمل محرم لكن لا يبلغ درجة الكفر كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل الكفار يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، لأن ولما جاء وأبدى عذره للنبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره، حيث إنه لم يفعل، ولو فعل مثل هذا أحد لقلنا إنه قد ارتكب محرما، لكنه لا يبلغ ماذا؟ درجة الكفر. بيد أن حاطب رضي الله عنه غفر الله له لكونه من أهل بدر الذين اطلع الله عليهم فقال لهم ماذا؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهنا سؤال يطرح نفسه، لو كان هذا العمل عملا كفريا كما يدعيه بعض الغلاة، هل ينفع حاطبا كونه من أهل بدر؟ ها؟ والله لا ينفعه، مما يدل على أنه لم يرتكب كفرا، وإنما حصل منه هذا الخطأ وهو محرم، لكن الله غفر له لمشاركته في غزوة بدر، وقد وعدهم الله بأن يغفر لهم سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مسألة الولاية وأولياء الله عز وجل من هم؟ بيّن الله ذلك في كتابه بهاتين الجملتين الخفيفتين بعد أن بشرهم بأنهم لا يخافون ولا يحزنون، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكأن سائلا سأل: من هم هؤلاء الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو من آمن بالله واتقى، من آمن بالله واتقى. فهل الولاية تقتصر على أشخاص معينين يزعم البعض أنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب ويملكون أمورا لا يملكها إلا الله، ويقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ حاشاهم ذلك، فإن هؤلاء ليسوا بأولياء، وهم على قسمين: قسم هم من أولياء الله لكنهم ظلموا وبغي عليهم واعتدي عليهم بتقويلهم ما لم ماذا يقولوا، ونسبة أمور لهم لم يدعوها، وإنما جاء الأتباع فغلوا وهم بريئون منهم يوم القيامة وسيتبرؤون منهم. ومنهم كل من تعلق به وهو رجل صالح، ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر إلى عمر إلى عثمان إلى علي إلى الحسن إلى الحسين إلى المتأخرين، إلى الإمام أحمد وأبو حنيفة الشافعي ومالك، إلى بعض المتأخرين مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني، فإنه قد نسبت إليه أمور لم يقلها ولم يفعلها، لأنه معروف أنه من أئمة السلف، وأنه بريء من كل ما ينسبه إليه أتباع الطريقة المنسوبة إليه. أضرب لكم مثالا واحدا لعلي ضربته في مناسبات أخرى، لكن لا بأس من ضربه. طبعا يزعم أنه ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج الناس من النار وكذا وكذا، نسبت إليه ونسبت إلى غيره هذه الكرامات المدعاة التي كذب كلها كذب ومين وافتراء وقول على الله بغير علم. من الحكايات التي ذكرها الشعراني في طبقاته وذكرها غيره من دعاة الضلال يقولون يقول إن إنه في يوم من الأيام مات أحد مريديه وهو وحيد أمه فلما رجع وكان غائبا هرعت إليه العجوز أم الولد فقالت يا شيخنا يا حبيبنا يا مولانا هذا ملك الموت قد أخذ روح ابني وهو وحيدي ليس لي ابن سواه فردها إلي. تقول القصة المفتراة والمكذوبة والتي تتناقل في كثير من بعض الكتب من كتب الطرقيين وعلى رأسها طبقات الشعراني والمشرع الروي في طبقات آل علوي طبقات الخواص وغيرها من كتب الضلال. يقول فصعد طار الشيخ طار الشيخ عبد القادر الجيلاني طار ولاحق بملك الموت قبل أن انظر إلى مخالفتها أولا لما ثبت في الكتاب والسنة. هل الذي يصعد بملك بالروح هو ملك الموت أم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؟ ها؟ ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فهذا أول كذب في القصة. فلحق بملك الموت ومعه الزنبيل، يعني الزنبيل يحمل فيه أرواح جثة يعني أو مكتل. انظر إلى هذه السخافات. هناك من يصدقها يا شيخ، والله هناك من يصدقها، وإذا سمعها قال الله إعجابا بها في كثير من بلاد المسلمين يصدقون هذه الترهات. فلاحق بملك الموت وقال له لماذا قبضت روح مريدي فلان وهو وحيد أمه؟ قال قد أمرني ربي. انظر إلى الكفر هنا، انظر إلى الكفر. فصفعه صفعة، يعني رد أمر من؟ ها؟ رد أمر الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فصفعه صفعة فخرجت جميع الأرواح التي قبضها في ذلك اليوم وعادت كل روح إلى جسدها فقاموا أحياء. يعني في عصر العلم في عصر التقدم وفي عصر الحضارة المزعومة تجد هناك من يؤمن بهذه الترهات، تجد من يؤمن بهذه الترهات. فانتبهوا واحذروا من مثل ذلك. أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولا شك أنهم على درجات كما قال الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فضل. واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل من أناب إلي من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، لأنهم تركوا اتباع الكتاب والسنة فضاعف الله لهم العذاب لأنهم صدوا عن سبيل الله مع مجيء الرسل الذين جاءوهم بالبينات. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. مثل هذه القصة، هؤلاء من الذين عشوا عن ذكر الرحمن. نعم. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني ما هناك إلا طريقان، طريق الشر أو طريق الخير. فأنتم يا من تنكرون توحيد الله عز وجل واتباع رسله ما هناك إلا أمر، إما أن نكون نحن على حق أم أنتم. فهذا يعني من باب التنزل باب التنزل هذا مثل قول عبد الله بن مسعود لو الله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. هو اقتبس من هذه الآية هذا المعنى. نعم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وإنك لتهدي، انظر إلى ما قبلها، بين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نور يهدي به الله من اتبع رضوانه. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ماذا؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثم قال وإنك أي يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. نعم. فهذه الآيات الكريمات وأضعافها وأضعاف أضعافها دلت دلالات صريحة أنه يتعين على الخلق اتباع ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة، وأن الهدى والفلاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة في اتباع ذلك، وأن في ضد ذلك الضلال والهلاك والشقاء في الدنيا والآخرة. في ضد ذلك الضلال. نعم. الضلال. نعم. جزاك الله خير. وأن في ضد ذلك الضلال والهلاك والشقاء في الدنيا والآخرة، وأن الصراط المستقيم الذي من سلكه في عقائده وأقواله وأفعاله وشؤونه الدينية والدنيوية هو سبيل الله الذي شرعه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الإخبارات والأوامر والنواهي، وأن وظيفة المكلفين أن يصدقوا كل ما أخبر الله به ورسوله ويطيعوا الله ورسوله في امتثال الأمر واجتناب النهي، وأن السعادة والنجاة في هذا التصديق وهذه الطاعة، والشقاء والعذاب في تكذيب الأخبار والتولي عن الأمر والنهي. يعني بعد أن ذكر هذه الآيات علق عليها بهذا التعليق المبارك الجميل الذي يشمل معانيها كلها، فإن الناس تجاهها على قسمين: قسم آمنوا بها وعملوا بها، آمنوا بمعناها وعملوا بمقتضاها ظاهرا وباطنا وطبقوا ما يقتضيه ذلك، وقسم وهؤلاء هم أصحاب السعادة الذين ينالون السعادة في الدارين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن الذي كانوا بأحسن ما كانوا يعملون، وأما من أعرض وتولى فإنه تنطبق عليه الآية التي تقدمت: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم. وأن من آمن وعمل صالحا وسلك طريق الرسول فهو من أولياء الله وحزبه، ومن لم يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالحا فهو من أعدائه وحربه، وأنه يتعين سلوك طريق المنيبين إلى الله في ظاهرهم وباطنهم لا طريق الغافلين ولا المعرضين والمعارضين الصادين عن سبيل الله. يعني يبين هنا أن أقسام الناس تجاه مدلول هذه الآيات الكريمة وأنهم على قسمين: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحو ذلك مما جاء في هذا المعنى فإن السعادة كل السعادة في اتباع هذه الكتاب والسنة والعمل بمقتضاهما من العقائد والأحكام والآداب والأخلاق والعبادات، ففي ذلك السعادة في الدارين، وبعكس ذلك من أعرض وتولى فإنه يكون والعياذ بالله من الهالكين. نعم. فهذه النصوص ونحوها صريحة أنه يجب أن يكون الأصل الذي إليه مرجع المكلفين كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن جميع المقالات والأحوال والأعمال والعلوم توزن بهذا الأصل، فما وافقه فهو الحق والصدق والصواب، وما خالفه وناقضه فهو الضلال والشقاء، وأن من جعل كلام أعداء الرسل هو الأصل وغيره ما وافقه قبله وما خالفه رفضه فهو محاد لرسل الله منابذ لدين الله، وأن في مقدمة هؤلاء الملحدين من دعوا إلى رفض كل قديم وجعلوه سلما لهم وطريقا لرفض الدين وعلومه وأعماله، وأن هذه دعاية إلحادية القصد منها الدعاية إلى نبذ الدين واعتناق طريق الملحدين. يعني بيّن أن بعد أن بيّن ما ينبغي أن نقفه تجاه هذه الآيات، وأن الناس تجاه هذه الآيات انقسموا إلى قسمين، أكد على أن الطريق الصحيح هو اتباع هدي الكتاب والسنة، فهذا طريق النجاة وطريق السعادة، وأن من خالف هذا فهو من الملحدين الضالين البعيدين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يخترعون طرقا معينة بدعوى أنها توصلهم إلى الحقيقة، وهي طرق تبعدهم بل توقعهم في الإلحاد. فمتى وجد الإعراض عن الكتاب والسنة ماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس هناك بعد الحق إلا الضلال. وسبب الإلحاد الذي وقع فيه من وقع، وهو حتى الذي وصل إلى حد إنكار الربوبية والألوهية ونحو ذلك، سببها الإعراض عن الكتاب والسنة وتلمس الطريق الذي وتلمس طريق الغواية الذي دعا إليه الملاحدة ومن قلدهم. نعم. وأن أهل العقول الصحيحة والألباب السليمة هم الذين يدعون إلى رفض الشرور والفساد وأنواع الظلم، وإلى الحث على الخير والصلاح والإصلاح، فهذا هو الأصل الذي وافق عليه جميع العقلاء أهل الأديان وغيرهم، وحيث كان هذا هو الميزان الذي لا يمكن كل أحد إلا الاعتراف به حتى المنصفين من الأجانب، فعلينا وعلى الخلق كلهم أن يعرضوا القديم والحديث على هذا الأصل الجليل، وحيث عرض على هذا الأصل القديم والحديث وجد ما دل عليه الكتاب والسنة هو الخير وهو الهدى والسعادة، لأنه يدعو إلى الخير. قال تعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إنا لا نضيع أجر المصلحين، وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وقال: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقال: والله لا يحب الفساد، وقال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يعني في هذا أيضا يؤكد على ما تقدم من أن من قبل هذا الدين وقبل هذه الآيات وعمل بها واهتدى بهديها فإنه ناج بإذن الله تبارك وتعالى، أما من أعرض فإنه يهلك. ثم بين أن سبب وقوع الناس في المخالفات الشرعية التي تصل إلى حد الإلحاد هو الإعراض عن هدي الكتاب والسنة، فمن اهتدى بهدي الكتاب والسنة وطبق أحكامهما في كافة نواحي الحياة فإنه هو الذي ينجو. فيجب عرض كل ما جد وما يجد قديما وحديثا من الأمور على هذا المنهج القويم على هدي الكتاب والسنة، فما وافق ذلك فحي هلا، وما لم يوافق ذلك نضرب به عرض الحائط. نعم. فما ثم صلاح وخير ونفع ديني ودنيوي إلا والكتاب والسنة قد حثت عليه ورغب فيه وبين الطريق الموصلة إليه، حتى الفنون والاختراعات والصناعات الحادثة التي فيها نفع للعباد وتقيهم من الشرور والفساد، وما من شر وضرر وفساد إلا وقد نهى الدين الإسلامي عنه، سواء كان ذلك متقدما أو متأخرا. وأما تعنت الملحدين المنافيين، هنا يعني يبين أن ما هناك من سعادة وخير إلا ودل عليه الكتاب والسنة. تأمل كل خير يدعو إليه، وتأمل كل مسألة تفضي إلى مرضاة الله تجد عواقبها سليمة في الدنيا والآخرة، عواقبها سليمة. ولذلك قل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهو قد بين لهم طريق الجنة، وبين لهم ما ينبغي أن يتخذ من المواقف لتجنب طريق الضلال. نعم. وأما تعنت الملحدين الماديين بوجوب رفض القديم مطلقا واعتناق الجديد مطلقا، فهذا أصل لا يمكن أن يوافق عليه. وأما تعنت الملحدين الماديين بوجوب رفض القديم مطلقا واعتناق الجديد مطلقا، فهذا أصل لا يمكن أن يوافق عليه أحد من العقلاء، لأن القديم منه طيب وخبيث، والجديد منه طيب وخبيث، فالطيب يجب قبوله مطلقا، والخبيث يجب رفضه مطلقا. والطيب الذي في الحديث إنما استفيد مما دل عليه القديم من علوم وأخلاق وأعمال، فأصل الخير ومنبعه ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. يبين رحمه الله أن الملاحدة الذين ضلوا وأضلوا نظروا إلى القديم فطرحوه بخيره وشره على حد زعمهم، ونظروا إلى ما جد ويجد فأخذوا به بقضه وقضيضه وبخيره وشره. وهذا ما فتن به كثير من أدعياء الحضارة الذين تلقوها بصدر الرحب وأخذوها بصحيحها وفاسدها ومنافعها ومضارها، ولم يستثنوا من ذلك شيئا، فهؤلاء في ضلال مبين. بخلاف العقلاء حتى من غير المسلمين، فإنك تجدهم يعني ينظرون في كل ما جد ويعرضونه على موازين عظيمة، يعني من سلكها توصل إلى الحق. فعلى سبيل المثال، بعض النظريات الحديثة هذه أنكرها بعض العقلاء من الكفار من الغرب. على سبيل المثال نظرية داروين التي مرت بنا بالأمس، أنكرها جميع الناس العقلاء حتى من غير المسلمين، حتى إن كاتبا أظن اسمه أندريجي يقول: ومعلوم أن الناس من آدم وآدم من تراب، وأما ما يدعيه داروين من أن الإنسان كان قردا وكان وكان وكان فهذا غير صحيح. الله ثم عقب بقوله: اللهم إن كان داروين هذا كان قردا فربما. فسبحان والحق ما شهدت به الأعداء كما يقال. نعم فضل. ويقال لأهل هذه الدعاية الخبيثة: هذه دعاية لا يمكن أن يوافق عليها أحد، حتى أنتم لا توافقون عليها، فإنكم تقبلون ما نقلتم عن أئمتكم وتحثون على ذلك، سواء كانوا من القدماء أو من الآخرين، فأصل من الآخرين أو من الآخرين. نعم أحسن الله. سواء كان من القدماء أو من الآخرين فأصل لا يوافق عليه أحد من الخلق يجب أن نرفضه وأن نرجع إلى الأصول الدينية والأصول العقلية. أما الأصول الدينية نعم يعني الواجب يعني أنتم يا من اتبعتم هذا الإلحاد ودعوتم إلى قبول كل ما جد بقضه وقضيله وحسنه وسيئه هذا ما سبقتم إليه حتى أئمتكم الذين تتبعونهم لا يرضون بذلك سواء من القدامى أم المتأخرين. فتأملوا بعقولكم إن كنتم تعقلون. نعم. أما الأصول الدينية فقد أريناكم بعض ما دل عليه أشرف الكتب وهو القرآن بوجوب اتباع كتاب الله وما دل عليه ما جاء عن رسول الله وأنه الخير والحق والهدى وما سواه شر وضلال وشقاء. وأما الأصول العقلية فهلم فلا تحاكم إلى هذه الأصول التي لا يمكن عاقل أن يقدح بها ومن قدح فيها لا يمكن عاقلون ولا عاقلا أو لعاقل لا يمكن عاقلا. نعم أحسن الله إليك. فلنتحاكم إلى هذه الأصول التي لا يمكن عاقلا أن يقدح بها ومن قدح فيها فهو مكابر. نتحكم إلى الطيب والخبيث فكل طيب من العقائد والأخلاق والأعمال والمقاصد والوسائل فعلينا أن نقبله وكل خبيث من ذلك فعلينا أن نرفضه. وهلما فلنتحكم إلى الخير والصلاح والإصلاح وإلى الشر والفساد فكل خير وصلاح وإصلاح فعلينا أن نقبله وكل شر وفساد فعلينا أن نتركه. هلما فلنتحاكم إلى ما يوقر الخلق ويعليهم في دينهم ودنياهم وإلى ما يزيلهم ويحلل أخلاقهم وآدابهم في دينهم ودنياهم فنقبل الأول ونرفض الثاني. هلما فلنتحاكم إلى ما فيه نفع ديني ودنيوي نفع حقيقي فنقبله وما فيه ضرر ديني ودنيوي فنرفضه. هلما فلنتحاكم إلى ما آثاره جليلة وعواقبه حميدة في الدنيا والآخرة فنقبله ونقبل عليه وإلى ما آثاره ذميمة وعواقبه وخيمة فندعه ونرفضه. هلما فلنتحاكم إلى العدل وأداء الحقوق في حقوق الله وحقوق عباده فنقبله وندعو إليه وإلى الظلم وعدم أداء الحقوق الواجبة فلندعه ونتركه. فهذه الأصول العقلية والشرعية وما أشبهها لا يدعى أحد إلى التحاكم إليها فيأبى إلا دلنا على سفاهته وحمقه ومكابرته. فدين الإسلام لا يأبى التحاكم في علومه وأخلاقه وأعماله وأدابه كلها إلى قضايا العقول التي يتفق العقلاء على صحتها وسلامتها بل هو الذي دعا الخلق إليها وحثهم عليها. فكيف يأبى أن يحتكم إلى ما تقتضيه أصوله وأسسه. وأما إطلاق المحاكمة إلى القديم والحديث فهذا كما تقدم لا يوافق عليه هؤلاء لأنها قضية مختلة متزعزعة عند الناصرين لها لأنهم يتناقضون في رد القديم والرد له وفي قبول كل حديث. فمنه أشياء يقبلونها فمنه أشياء يقبلونها ومنه أشياء يرفضونها من وجه دال على فسادها من أنفسهم وحججهم. ووجه آخر وهو أنهم إذا كانوا يرفضون القديم ويرحبون بالجديد فهذه قضية أول من يحظى بإبطالها واصفوها وذلك أنهم إذا أسسوا لهم أمورا يجرونها ويرونها هي الحق الذي يجب تقديمه ونصره فإنه إذا جاء من بعدهم فإما أن يتبعوا ما أسسه الأولون فينتقد أصله وتصير الأمور الحادثة عند النشأ الحديث لا يعبأ بها وإما يحافظ على ما قاله الأولون وهذا بعينه أكبر برهان على نفيها. وإن تسلسلت هذه القاعدة عند النشأ الذي بعده فيوجبون رفض ما قاله هؤلاء، واعتناق الأمور المتجددة لم يثبت بأيدي الناس حق يكون له الإثبات، بل ما أثبته هؤلاء نفاه الآخرون، وما نفاه هؤلاء أثبته الآخرون، فصاروا في أمر مريج متهافت مختل الأصول والفروع. هذا من جهة ميزان هذه القضية الجائرة في عقول قائليها. وأما وزنها في الشرائع الدينية والعقول الصحيحة فهي أرذل وأخص من أن يقام لها وزن، وإنما هي أقوال صدرت من سفهاء الأحلام ضعفاء العقول أرادوا بها التمويه على الأغرار الذين لا قلب لهم يستفتونه ولا ألباب صحيحة يزيدون بها الأمور والقضايا، وإنما الموازين التي لا يفتح فيها أحد من العقلاء في تلك الأصول التي أشرنا لها وما أشبهها، فهي التي من قالها صدق قوله، ومن حكم بها عدل حكمه، ومن استقام عليها هدي إلى صراط مستقيم، وهي الأصول التي لا يمكن نقضها وتجري مع الزمان والأحوال لا تتغير، لأنها حقائق ثابتة صالحة للخليقة موضوعة لنفعهم. أما المسلمون فليس عندهم أدنى ريب بأن دينهم هو الحق الذي لا تعرف الحقائق إلا به، وهو الدين الذي رسم للخلق حقائق الأشياء ودلهم عليها وأرشدهم إلى منافعها، ولا يستغفرون أن جميع أصول دينهم وفروعه وظاهره وباطنه إذا وزنت بتلك الموازين الصحيحة ظهر نورها وجلالها وكمالها ووجوب تقديمها على كل شيء. وأما المنحرفون عن الدين فربما يصير عندهم في هذا المقام مغالطات، ويدعون دعوتهم مجردة عن البرهان أن مذاهبهم هي الموافقة لتلك الأصول، فعند ذلك يقال هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وبينوا الطريقة التي يعرف بها ما ادعيتم، ونحن نعلم علما مبنيا على البراهين والحقائق أنه ليس لهم طريق صحيح إلى تحقيق كل قول نابذوا به الدين. ثم نقول على طريق التنزل في مقام المناظرة إن الدعاوى إذا تناظرت والأقوال إذا تناظرت فعندنا حكمان عنا. نقول ثم نقول على طريق التنزل في مقام المناظرة إن الدعاوى إذا تآرت والأقوال إذا تناقضت فعندنا حكمان عدلان الدين الإسلامي والعقل الصحيح. أما الأول فإن كان المجادل بالباطل يدعي أنه مسلم فإنه يقال له المسلم. ما تقدم لا يحتاج إلى تعليق، هو يفصل رحمه الله ثم يضرب أمثلة ويعود ويضرب أمثلة أخرى ويبين ليؤكد أن هؤلاء المنحرفين الذين يدعون إلى الأخذ بكل جديد ولا يرجعون إلى القديم أنهم هم يتناقضون في أنفسهم. أما من جهة الدين فيرجع إلى فيرجع فيه إلى الآيات التي ذكرها في أول القاعدة وبيان مدلولاتها، وأما العقل فتعرض تلك الأمور على تلك العقول السليمة والموازين التي لم تختل، فإنها سوف تتضمن وسوف تدعو إلى وجوب الأخذ بما دل عليه الدين الصحيح إذا كان عندهم أدنى عقول راجحة. أما من تلوثت عقولهم ويعني خربتها دران الفلسفة والمنطق والإلحاد فإنه ما لجرح بميت إيلام، من يهن يسكو الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. ثم كرر مرة أخرى الآن يبين ما إذا كان المخاطب مسلما أو غير مسلم ماذا يتعامل معه. نعم تفضل. أما الأول فإن كان المجادل بالباطل يدعي أنه مسلم فإنه يقال له المسلم بإجماع المسلمين لا يصير مسلما حتى يقدم ما جاء به الرسول من كتاب الله وسنة رسوله على ما قاله الناس، فعلينا أن نتبع ما جاء في الكتاب والسنة، وما أشكل عليك هل هو موافق أو معارض وضحنا لك من أدلة الشريعة ما يوجب لك الرضوخ والامتياز التام. وربما كان فهمك قاصرا عن دلالات النصوص فيبين له دخول جميع المنافع والمصالح في نصوص الشرع، فإن قابل ذلك فهو مسلم ويصير طريق العقل مؤيدا لطريق الدين والعقل. أما الدين فإنه يبين له الأدلة والبراهين العظيمة التي لا تقاوم ولا تصادم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الوحي الذي جاء به من عند الله، وهي أدلة في أعلى ما يكون من القوة والوضوح والكثرة. وآيات نبوته صلى الله عليه وسلم وبراهينها متنوعة، أخلاقه العظيمة التي أقسم الله بها بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، بحيث إذا رمح بعضها عرف أنه لا كان ولا يكون أحد من عظماء الرجال يدانيه في الكمال والفضل والخصال الحميدة التي يستحيل معنى أن يكون متقولا، بل تدل على أنه أصدق الخلق وأبرهم وأتمهم في كل فضل وكمال، وما أمر به ونهى عنه وشرعه فإنه محكم منتظم، لا يأمر إلا بكل معروف شرعا وعقلا، ولا ينهى إلا عن كل منكر شرعا وعقلا، لا تجد في أحكامه اختلالا ولا سفها وعبثا ومنافاة للحكمة. والقرآن العظيم الذي جاء به من عند الله فيه تبيان كل شيء وهدى ورحمة، وفيه من العلوم والحقائق العظيمة ما لا يمكن أن يأتي عليه الوصف، لا يمكن أن يأتي علم صحيح ينقض ما جاء به بوجه من الوجوه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه علوم الأولين والآخرين. فمجرد نظر المنصف إلى ما جبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه من الأخلاق وإلى أحكام دينه وكماله وإلى عظمة القرآن وما احتوى عليه من المعجزات يضطره إلى تصديقه وإلى الخضوع لدينه وشرعه. وإذا علم أنه رسول الله وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى تعين قبول ما جاء به، وأن يكون هو الأصل الذي تعرض عليه الأقوال والمذاهب. فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل، لأنه إذا علم أنه رسول الله حقا كان ما جاء به حقا لا يمكن أن يعارض الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإن أبى المناظر الانقياد إلى شيء مما تقدم فعلى وجه التنزل في المناظرة الدالة على غاية الإصرار. يعني يقول إن كان المخاطب أو المعارض مسلما فإنه يسلك معه ما تقدم بيانه من الأمر بتدبر الكتاب والسنة وتدبر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل أحكامه وتأمل أخلاقه والنظر في أخلاقه والنظر في ما وعد في تحقيق ما وعده الله به والنظر في عدالة أحكامه والنظر في دقة أحكامه وحدوده وتشريعاته والنظر في تفاصيل العبادة وما يتعلق بها والنظر في صدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به والنظر في أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن كان مسلما عاقلا عرف أن هذا هو الحق دون أن يحتاج إلى غير هذه الآيات العظيمات. نعم. فإن أبى المناظر الانقياد إلى شيء مما تقدم فعلى وجه هذا في حال التسليم، سلم، إذا سلم انتهى الإشكال. نعم. أما إن أبى ورفض فعلى وجه التنزل في المناظرة الدالة على غاية الإنصاف وإقناع الخصم، فهلم إلى التحاكم إلى العقول الحرة المعروفة بالاعتدال التي لم تتلوث بالتعصبات ولا بالقصود الفاسدة والأغراض السيئة التي ليس لها قصد إلا طلب الحقيقة والتسليم للحقائق، ولا يستريم من وقف على أصول الدين وتعاليمه العالية والأخلاق السامية وآدابه الرفيعة أنه هو الذي يكفل سعادة الدنيا الحقيقية التي تعد سعادة، كما كان كفيلا بسعادة الآخرة، ولا يعرف ذلك حق المعرفة إلا من تتبع الحقائق الدينية وما تسمو إليه من رقي القلوب والأرواح والأخلاق وما يعين على ذلك من المادة المالية والصناعية والسياسية وما يقوي ذلك من الأمور المعنوية. وبذلك يعرف معرفة على وجه البصيرة التي لا تردد فيها ولا ريب أنه يتعين على الخلق اتباع ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والسنة عقلا كما تعين ذلك شرعا، وتقدمت الإشارة إلى بعض ما دل على ذلك من النصوص. وإنما قلنا ذلك وتنزلنا هذا التنزل الذي لا يبقي لمبطله شبهة، لأنه في هذه الأوقات ضم الإلحاد وفشد آيته بين المسلمين، وصار يدعو إليه الأجانب ويدعو إليه من تسمى بالدين إما نفاقا وخداعا، وإما أن يكون صريعة لغيره وأجيرا، وإما أن يكون ليس له بصيرة يسمع الناس يقولون شيئا فقاله. وهذا كثير في أهل الصحف الذين لا بصيرة لهم في الدين ولا يبالون بسقوط صحفهم عن الاعتبار الديني بل والأدبي. ومن دعا بالطريقة التي شرحناها لم يلقى لدعوته معارضا أصلا، اللهم إلا لمن عرفوا بالمكابرات إلا لمن عرفوا بالمكابرات وجحد الحقائق المغالطة التي لا تسمن ولا تغني ولا تفيد شيئا. ولنذكر صورة مناظرة جرت بين رجلين. نعم، يعني هنا خلاصة ما تقدم أن هذا الرجل إن كان اقتنع بالبراهين الدينية فالحمد لله، كما تقدم بيان تلك الأدلة وبيان نتائجها وفهمها. وإذا عرض عليه أيضا البراهين العقلية التي توافق الدين ولا تختلف معه أبدا. أما إن كان لا يفقه وليس عنده استعداد فنقول له أحل هذه الأمور ونأتي أنا نحن وأنت إلى العقلاء ممن تأثرت بهم واتبعتهم على غير هدى، فنطرح عليهم المسائل: ما الحق؟ هل الحق ما جاء به هذا الدين من العدل والإنصاف والأخلاق والآداب والأحكام والعبادات التي لا تكلف ليس فيها تكليف يعجز عنه الخلق، والحدود العادلة التي تنظم شؤون الناس والوصايا وما إلى ذلك؟ نعرض هذه على أي عاقل من هؤلاء، فإن كان عنده أدنى مسكة من عقل فإنه سوف يقول لك إن الحق في هذا الذي أعرضت عنه، وإنما ما تتبعه أنت هو الباطل الذي لا خير فيه. هذا لمن كان فاهما واعيا. أما إن كان قلبه أغلف وقد قسى فهذا ليس له علاج إلا الدعاء، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. نعم. الآن يعطي الشيخ مناظرة ذكر أنها جرت بين يعني مسلم وملحد انحرف بعد أن كان مسلما. نعم، وهذه نسمعها بدون تعليق. نعم، تفضل. وذكر صورة مناظرة جرت بين رجلين كانا رفيقين وكانا مسلمين يدينان بالدين الحق علما وعملا، فغاب أحدهما عن صاحبه مدة ثم التقيا، فإذا هذا الغائب قد تغيرت أحواله وأخلاقه فسأله صاحبه عن ذلك. يعني لم تكن الأخلاق الإسلامية التي عهده عليها، وجده متغيرا بسبب ما ران على قلبه من تأثر وبهرجة في الحضارة الغربية وغيرها، فظن أن هذا هو الحق وتوهم أنه لو لم يكن هو الحق لما صار هؤلاء سادة الدنيا وخضع الناس لهم وقهروهم واستعمروهم، فإذن هم الذين على حق. هذه خلاصة ما قاله. نعم. فإذا هو قد تغلبت عليه دعاية الملحدين الذين يدعون لنبذ الدين ورفض ما جاء به سيد المرسلين، فحاوره صاحبه وقلبه لعله يرجع عن هذا الانقلاب الغريب، فعرف أن هذه علة ومرض تفتقر إلى استئصال الداء وإنزال الدواء على الداء، وأن ذلك متوقف على معرفة الأسباب التي حولت وإلى تمحيصها وتخليصها وتوضيح مرتبتها ومقابلتها بما يضادها ويقمعها. فقال له مستكشفا عن الحامل له على ذلك: ما هي يا أخي الأسباب التي حملتك على ما أرى؟ ومن الذي دعاك إلى نبذ ما كنت عليه؟ فإن كان خيرا كنت أنا وأنت فيه شريكين، وإلا كان غير ذلك. فأعرف من عقلك وأدبك أنك لا ترضى أن تقيم على ما يضرك ويثمر لك الثمرات غدية. فقال له: لا أخفيك العلم أني قد رأيت حالة المسلمين حالة لا يرضاها ذو الهمم العالية، رأيتهم في ذل وخمول وأمورهم مدبرة وأحوالهم سيئة، ورأيت في الجانب الآخر هؤلاء الأجانب قد ترقوا في هذه الحياة وتفننوا في الفنون والأخلاق. قد ترقوا أحسن إليك. ورأيت في الجانب الآخر هؤلاء الأجانب قد ترقوا في هذه الحياة وتفننوا في الفنون والمخترعات العجيبة المدهشة والصناعات المتفوقة، فرأيتهم قد دارت لهم الأمم وخضعت لهم الرقاب، وصاروا يتحكمون في الأمم الضعيفة بما شاءوا ويعودونهم كالعبيد والأجراء وأقل من ذلك. فرأيت منهم العز الذي بهرني والتفنن الذي أدهشني، فقلت في نفسي: لولا أن هؤلاء هم القوم وأنهم على الحق والمسلمون على الباطل ما كانوا على هذا الوصف الذي ذكرت لك. فرأيت أن سلوكي سبيلهم واقتدائي بهم خير لي وأحمد عاقبة، فهذا الذي صيرني إلى ما رأيت. فقال له صاحبه حين أبدى له ما كان مستورا: إذا كان هذا هو السبب الذي حولك إلى ما أرى، فهذا يا أخي ليس من الأسباب التي يبني عليها العقلاء وأولو الألباب عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم. أما تأخر المسلمين فيما ذكرت فليس ذلك من دينهم، وقد علمت وتيقنت أن دين الإسلام يدعو إلى الصلاح والإصلاح والاستعداد بالقوة المعنوية والقوة المادية من كل وجه إلى قوة المسلمين ومقاومتهم لأعدائهم وإلى السلامة من كل أضرارهم، وهو لا تزال تعاليمه وإرشاداته قائمة لدينا تنادي أهلها: هلموا إلى جميع الأسباب النافعة التي تحليكم وترقيكم في دينكم ودنياكم. أفبتفريق أهل الدين تحتج على الدين؟ أليس هذا التفريق منهم يوجب على أهل البصائر منهم أن يكون خيرهم ونشاطهم وجهادهم الأكبر متضاعفا لينالوا المقامات الشامخة ويبتعدوا من الهوة الأبيقة؟ أليس قيام التام والجهاد من أفرض الفروض وألزم اللوازم في هذه الحال؟ فالجهاد في حال قوة المسلمين وكثرة المشاركين له قول عظيم يفوق سائر العبادات، فكيف إذا كانوا في هذه الحال التي وصلت؟ فإن الجهاد لا يمكن تعبير المعبدين عن فضائله ومناقبه، فإنه في هذه الحال يكون الجهاد قسمين: قسم منه فيه تقويم المسلمين وإيقاظ هممهم وبعث عزائمهم وتعليمهم العلوم النافعة وتهذيبهم بالأخلاق الراقية، ولعل هذا أشق النوعين وأفضلهما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا ماذا؟ إلا العلم، فهو كالمجاهد في سبيل الله. يعني توجيه الشيخ أو الناصح لأخيه الذي ترك الجادة السوية، وبيانه إلى أن يتوجه إلى ما في هذا الدين من علوم نافعة عظيمة جدا تجعلك تسلم بكل هذه الحقائق وتعود عما أنت عليه. نعم. وقسم فيه مقاومة الأعداء وإعداد العدد القولية والفعلية والسياسية والداخلية والخارجية والجهاد في سبيل الله بأنواعه المختلفة لمقاومتهم ومنازلتهم في ميادين الحياة. أفحين صار الأمر على هذا الوصف الذي ذكرت وصار الموقف حرجا تتخلى عن إخوانك المسلمين وتتخلف مع الجبناء والمخلفين، فكيف مع ذلك تنضم إلى حزب المحاربين؟ لا تكن يا أخي أرضى ممن قيل فيهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قاتلوا لأجل الدين هم المنافقون. قاتلوا لأجل الدين أو ادفعوا لأجل الرابطة القومية. فأعيدك يا أخي من هذه الحالة التي لا يرضاها أهل الديانات ولا أهل النجدات والمروءات، فهل ترضى أن تشارك قومك في حال عزهم وقوة عددهم وعديدهم وتفارقهم في حال ذلهم ومصائبهم وتخذلهم في حالة اشتد فيها الضرورة إلى نصرة الأولياء وقمع عدوان الأعداء؟ فهل رأيت يا أخي قوما خيرا من قومك ودينا خيرا من دينك؟ فقال ذلك المنقلب المنصوح: الأمر كما ذكرت. يعني أحيا في نفسه جذوة الإيمان وأحيا في نفسه شموخ هذا الدين لو أنه تأمله ورجع إليه ورجع إلى مبادئه وطبقه فسوف يزول ما عنده من إشكال. فقال ذلك المنقلب المنصوح: الأمر كما ذكرت لك، ونفسي تتوق إلى أولئك الأقوام الذين أتقنوا الفنون والصناعات وألفوا السياسات والحضارات وترقوا في هذه الحياة. فقال له صاحبه وهو يحاور: أرفضت دينا قيما كامل القواعد نير البرهان يدعو إلى الخيرات ويحث على طرق السعادة والفلاح ويقول لأهله هلموا إلى الفلاح والنجاح، دين مبني على الحضارات الراقية الصحيحة التي بنيت على العدل والتوحيد وأسست على الرحمة والحكمة والشفقة وأداء الحقوق وشملت بظلها الظليل وخيرها الطويل وإحسانها الشامل وبهائها الكامل ما بين المشارق والمغارب، وأقر بذلك الموافق والمخالف. أتتركها راغبا في حضارات ومدنيات مبنية على الكفر والإلحاد مؤسسة على الطمع والجشع وظلم العباد فاقدة لروح الإيمان ورحمته، حرارة ظاهرها مزخرف وباطنها خراب، ويقالون الماء غرة وتكشف عن منظر أشناعي كما يقول الشاعر: إذا بارك الله في المظهر فلا بارك الله في البرقع، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهذه أشياء تضمحل فلا تغتر بها وارجع إلى ما كنت عليه والتحيا جذوة نور الإيمان في قلبك من جديد. حضارة ظاهرها مزخرف وباطنها خراب، وتخالها تأميرا للوجود وهي في الحقيقة مآلها الهلاك والتدمير. ألم ترى آثارها في هذه الأوقات وما جلبته للخلق من الهلاك والفناء والآفات؟ فهل سمع الخلق منذ أوجدهم الله لهذه المجازر البشرية نظيرا أو مثيلا؟ فهل أغمت عنهم مدنيتهم وعلعتهم حضارتهم من ارتكاب أبشع المجازر في حروبهم التي يفتعلونها ما بين وقت وآخر؟ فلا أغمت عنهم مدنيتهم وحضارتهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادتهم غير تتبيب. فلا أنك يا أخي ما ترى من المناظر والزخرفة والأقوال بعهد الشيخ، فكيف لو أدرك الشيخ هذه المكاييل والموازين المختلفة في دعوة القيام بحقوق الإنسان؟ ففي الوقت الذي يهلك فيه المسلمون في بورما أو ماينمار، وفي الوقت الذي يقضى على الأطفال في فلسطين وفي سوريا وفي وفي وفي غيرها، يدعون دعاوى باطلة. فأين عقلك أنت؟ كيف نسيت هذا الجانب وما نظرت إليه وفكرت فقط في مجرد الحضارة والتقدم الذي يعطي الله فيه، يعطي الله منه من يحب ومن لا يحب؟ نعم. فلا يرتأنك يا أخي ما ترى من المناظر والزخرفة والأقوال المموهة والدعاوى الطويلة العريضة، فانظر إلى بواطن الأشياء ولا تغرنك الظواهر، وتأمل النتائج الوخيمة. فهل أسعدتهم هذه الحضارة في دنياهم التي لا حياة لهم يرجونها؟ من أسعدتهم؟ منهم من ينتحر، ومنهم من يهلك نفسه، ومنهم من هو قلة منه يدعون إلى العودة إلى الماضي. نعم. فهل أسعدتهم هذه الحضارة في دنياهم التي لا حياة لهم يرجون غيرها؟ ألم ترهم ينتقلون من شر إلى شرور، وأنهم لا يسكنون في وقت إلا وهم إلى شرور فظيع يتحفزون؟ ثم هب أنهم متعوا في حياتهم ومتعوا بالعز والرياسات ومظاهر الحياة، فهل إذا انحزت إليهم وواليتهم يشركونك في حياتهم ويجعلونك كأنفسهم؟ لا والله. نعم. كلا والله، إنهم إذا رضوا عنك جعلوك من أخس خدامهم وأقذر أجرائهم، وآية ذلك أنك في ليلك ونهارك تكدع في خدمتهم وتتكلم وتجادل وتخاصم على حسابهم، ولم نرهم رفعوك حتى ساووا فيك أدنى قومهم وبني جنسهم. فالله الله يا أخي في دينك، الله الله في مروءتك وأخلاقك وأدبك، والله الله في بقية رمقك، فالانضمام إلى هؤلاء والله هو الهلاك. هذه مناظرة ما عليها تعليق. نعم. فلما سمع هذا الكلام وتأمل جميع الطرق والوسائل التي يعني يحيى في نفسه جذوة الإيمان والحق الذي كان عليه، والتناقضات التي يعيشها من بهر بحضارتهم حتى جعله يقتنع. نعم. ويعود. فلما سمع هذا الكلام وتأمل جميع الطرق والوسائل التي تنال بها الأغراض الصحيحة من أولئك الأقوام، فإذا هي مسنودة عرف أنه في محنته هذه من جملة المغرورين، وأن الواجب عليه متابعة الناصحين، وأن الرجوع إلى الحق الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة خير من التمادي على الباطل الذي يحتوي على الضرر المبين. فقال لصاحبه: كيف لي بالرجوع وأنى لي وقد أظهرت الانحياز إلى أولئك والنزول؟ فقال له صاحبه: ألم تعلم أن من أكبر فضائل الإنسان أن يتبع الحق الذي تبين له ويدع ما هو فيه من الباطل، وأن الخطأ والزلل قل ما يسلم منه بشر، ولكن الموفق الذي إذا وقع في المهالك طلب الوسيلة والطريقة إلى كل سبب يخلصه منها، وأن من نعمة الله على العبد أن يقيض له الناصحين الذين يرشدونه إلى الخير ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويسعون في سعادته وفلاحه. ثم من تمام هذه النعم أن يوفق لطاعتهم، ولا يتشبه بمن قال الله فيهم: ولكن لا تحبون الناصحين. واعلم أنه ربما كان الإنسان إذا ذاق مذهب المنحرفين وشاهد ما فيه من الغي والضلال ثم تراجع إلى الحق الذي هو حبيب القلوب، ربما كان أعظم لوقعه وأكبر لدفعه. فارجع إلى الحق ثابتا وثق بوعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. فقال: الحمد لله الذي أنقذنا بلطفه وحسن عنايته من الهلاك والشقاء، ومن علينا بالسعادة والهدى، فنسأل الله أن يتم نعمته علينا بالثبات على دينه، إنه جواد كريم. فقال الناصح لأخيه لما رأى ما يسره برجوعه إلى الحق: وأزيدك يا أخي بيانا أن هذه المراحل التي نراها من الكفار قد نبهنا الله في كتابه أن لا نغتر بها، فلولا أنه تعالى قد علم أنها من طرق الغرور ووسائل الخداع لما نبهنا عليها وأرشدنا وحذرنا أن نغتر بها، كما قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا يغرك تقلبهم في البلاد الآيات، فبين لنا أن هذا الاغترار مصيدة للجاهلين، وأن الله أرى عباده من وقائعه وآياته في الأمم الظالمة ما حصلت به العبرة، وأن من بنى أمره ومسالكه على الاغترار بما متعوا به فإنه جاهل أحمق عقله قاصر ونظره قاصر. وأيضا فقد أخبر الله تعالى في آيات كثيرة أنه يستدرجهم فيما أعطاهم فيغترون ويغتر بهم، وهذا هو الواقع بهم وممن تأشرفوا أحوالهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. وأنه تعالى يمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ولسنا ننكر أن الله أعطاهم أسبابا عظيمة تدرك بها المطالب، لكن هذه الأسباب دنيوية وهذه يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب. نعم. لكن هذه الأسباب إن لم تبنى على الحق والدين الحق صار ضررها أكثر من نفعها، هذا بالنظر إلى الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فليس لهم في الآخرة من نصيب ولا خلاق. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم. القاعدة الثالثة: الإيمان بالله هو الأصل الذي دعت إليه جميع الرسل، وبه الرقي الحقيقي في الدنيا والآخرة. هذه القاعدة بشكل عام أن الإيمان بالله عز وجل والمتضمن لجميع مسائل الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو الطريق الوحيد الذي تسعد به البشرية، ويكون له أثر في حياة المؤمن من الإقبال على الله ومن الخوف منه ومن عمارة هذه الحياة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وبقدر ما يختل الإيمان بقدر ما يضعف هذا الأمر. نعم. جميع الكتب التي أنزلها الله وجميع رسول أرسله الله، الأصل الذي بنت عليه والدعوة التي دعت إليها هو الإيمان بالله، والإيمان بوجوده وإيجابه المخلوقات، والإيمان بما له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال، والإذعان الكامل لعبوديته والافتقار إليه. أشار بهذا إلى أن الإيمان الحق هو الذي يتضمن الإيمان بهذه الأمور الثلاثة: توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، أو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. إذا لم يتحقق ذلك فلا قيمة لهذا الإيمان المدعى. نعم. القرآن العظيم الذي هو أجل الكتب وأعظمها والمهيمن عليها حث على هذا الأصل بالطرق كلها، ففيه من أسماء الله الحسنى أكثر من 80 اسما، معرفتها ومعرفة معانيها تملأ القلوب إيمانا ونورا ويقينا وعلما وعرفانا. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى، فقد تكلم عن مدلول هذه الأسماء ومعانيها ولوازمها بما يشفي ويكفي. نعم. هو أفضل ما حصلته القلوب وأرقى الاعتقادات النافعة. قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع كثيرة. يعني ذكر ما يترتب على هذا الإيمان وتحقيقه من السعادة الدنيوية والأخروية أشهر من أن يحصر في مثل هذا المقام. نعم. يرتب عليها خيرات الدنيا والآخرة، ويرتب على عدم الإيمان عليها، يرتب عليها خيرات الدنيا والآخرة. خيرات، نعم، خيرات الدنيا والآخرة، نعم. صلى الله عليه. يرتب عليها خيرات الدنيا والآخرة. يعني إذا امتثل هذا الإيمان وطبقه حق التطبيق سعد في دنياه وفي آخرته، والعكس بالعكس. نعم. لعل الشيخ يرتبه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع كثيرة يرتب عليها خيرات الدنيا والآخرة. يرتب. ويرتب على عدم الإيمان جميع الشرور الدنيوية والأخروية. ويؤمن أن الأعمال والتعبدات كلها ناشئة عن الإيمان. فمن ابتلأ قلبه من الإيمان بالله كانت قوة عبوديته لله بحسب ذلك الإيمان الذي في قلبه. وكذلك أعمال الأسباب النافعة، وكذلك إعمال الأسباب النافعة التي تنفع الأفراد والشعوب. لا يمكن العبد أن يقوم بها على وجه الكمال والصدق والإخلاص والبناء على الأصول النافعة إلا بالإيمان. لا بد أن تربط كل هذه الأمور بالإيمان، فالإيمان هو الذي يحرك المؤمن ويؤثر في جميع تصرفاته الدنيوية والأخروية. نعم. فالإيمان أصل الخير الديني والدنيوي، وبه توزن الأمور صالحها وقالحها. وإذا أردت تفصيل هذه الجمل العظيمة والتمثيل لها على وجه يعترف به أهل العقول والألباب، فالأمور التي يحصل بها الرقي الحقيقي والسعادة والفلاح الاعتقادات الصحيحة والأخلاق المزكية للقلوب المطهرة للأرواح الباعثة للهمم والعزائم إلى كل خير، والأعمال الصالحة النافعة في الدين والدنيا. وهذه الأمور متلازمة لا يتم بعضها إلا ببعض، وبتمامها السعادة والفلاح. يقصد الإيمان الذي هو العمل الصالح والتصديق والاعتقاد والعمل والقول، فإذا توافرت هذه كان الإيمان صحيحا وأثر في حياة العبد دنيا وآخرة. نعم. فإذا اعتقد العبد ما أخبرت به الرسل عن الله تعالى وأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه لكل وجه واعتبار، وأن الأشياء وجودها وبقاؤها وكمالها بالله تعالى، ومنه تستمد كل شيء فعلم أن الله هو الخالق وحده وما سواه مخلوق، وهو الرازق المحسن وما سواه مرزوق مضطر إلى إحسان ربه وكرمه بكل وجه، وهو المدبر المصرف للعالم العلوي والسفلي بحكمته وعلمه وعنايته وحسن تدبيره، وهو بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يسمع الأصوات سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. يعني هذه الأمور إذا حققها العبد ويعني حقق الإيمان الصحيح سعد في الدنيا والآخرة، والله يعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم. ويرى جميع ما حواه العالم العلوي والسفلي، لا يخفى على نظره أدق المخلوقات في أخفى الأمكنة، وهو مع ذلك واسع الرحمة والجود والكرم والبر والامتنان، لأن الذي يحركه هو إيمانه بأن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأن عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأن مفاتح الغيب بيده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من حبة من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا استشعر ذلك العبد فإن المحرك له في أي عمل يقوم به هو مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا استشعر العبد هذا سعد في الدنيا والآخرة، لأن هذا الإيمان لا يحركه إلا إلى كل خير ويحذره من كل شر. نعم. وهو مع ذلك واسع الرحمة والجود والكرم والبر والامتنان، يفيض الإحسان على مخلوقاته آناء الليل والنهار، يدعو بالخير سحاء الليل والنهار. يدعو بالخير سحاء الليل والنهار، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وموصل إليها من بره وإحسانه جميع ما تحتاجه في وجودها وبقائها وتمام أحوالها. وهو مع ذلك قد أمر المخلوقات أن تنيب إليه وتسأله حاجتها وتفزع إليه في جميع مهماتها وملماتها، فيجيب الداعين ويكشف كربات المكروبين ويزيل الضر عن المضطرين ويسوق الألطاف وأصناف البر لعباده المنيبين. فمتى اعتقدت القلوب هذه الاعتقادات الصحيحة في ربها وإلهها فلا بد أن تنيب إليه بالخوف والرجاء والمحبة. وتعالي التي يسميها العلماء أركان العبادة القلبية لا يتم الإيمان إلا بها، الخوف والرجاء والمحبة. الخوف من الله عز وجل خوف السر، ورجاؤه في ورجاء ما عنده من الخير، ومحبته محبة تفوق كل محبة. قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى ادعوه خوفا وطمعا. كل هذه تحتم على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء ومحبة الله عز وجل. أما من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي يعمل بنصوص الوعيد ولا يعمل بنصوص الإيش؟ الوعد. وأما إن كان إن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي لا يخاف الله عز وجل ولا يرجوه، يستحل المحرمات ويقدم على الموبقات ولا يفرق بين حلال وحرام وسيء وحسن. وأما إن عبد الله بالحب وحده فهذا يعني زنديق ملحد، لأنه يشبه الله بالمتغزل بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك تجد هؤلاء الملاحدة من ملاحدة الطرقيين في يصل بهم الحال إلى أن يصفوا الله عندما تسمع كلامهم وأشعارهم كأنما تسمع رجلا يتغزل بامرأة، فيصفون تعلقهم بالله بالتتيم والهيام والعشق وما إلى ذلك، كما يقول قائلهم: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح، بالسر إن باح تباح دماؤهم، وكذا دماء العاشقين تباح. ويعلم ويدعي أنه يصف بهذا ربه، وهذا في علاقته مع ربه تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. وهؤلاء لا يقلون خطورة عن الملحدين الذين لا يعترفون بالدين أصلا، لأن بعضهم قد وصل به الانحراف إلى حد اعتقاد سقوط التكاليف، ووصل ببعضهم بأن لا تلزمه لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا غير زكاة ولا غير ذلك، وبعض ونسي وترك الحكمة من خلق الجن والإنس التي بينها الله بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويعني وصل بهم الحال أو في إلى القول بوحدة الوجود، من أن الرب عبد والعبد رب، وأنهما في الجبة إلا الله، وأن الله هو كل شيء في هذا الكون. هذا الأمر ما زال يقرره حتى بعض المعاصرين المنتسبين إلى الإسلام، والإسلام من كثير منهم براء. نعم. فلا بد أن تنيب إليه بالخوف والرجاء والمحبة، وتمتلئ من تعظيمه والإيمان به، وتطلب السعي في كل أمر يرضيه، وتتجنب كل أمر يسخطه. فيضطرها هذا الأمر إلى الإخلاص الذي هو روح الأعمال، فالمخلص لله تنبني أعماله الظاهرة والباطنة على أن يكون الداعي لها والباعث عليها والإيمان بالله، وغايتها الذي تنتهي إليه وتسعى إليه طلب رضاه والتنعم بثوابه وخيراته. وبذلك يزول عن القلوب جميع الأخلاق الرذيلة من الرياء والنفاق والعجب ومساوئ الأخلاق. لا علاج لهذا إلا بالإيمان الحق، والإيمان بالله، والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. نعم. وتتحلى بالأخلاق الجميلة من الحب والإخلاص والطمع في فضل الله والخوف من عقابه والصدق الكامل في طلب مرضاته والإنابة التامة إلى ربها في رغباتها ورهباتها، لأنها تعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ ولا مولى ولا نصير إلا ربها ومليكها، وتكون محبتها للخير الذي يقربها إلى مولاها. وتكون محبتها وتكون محبتها للخير الذي يقربها إلى مولاها مقدمة إلى كل محبة. فإذا أحب على هذا الشكل سعد في الدنيا والآخرة واستقام في أمر دينه ودنياه. نعم. وتكون محبتها للخير الذي يقربها إلى مولاها مقدمة إلى كل محبة، وترى أن قوتها وغذاءها وكمالها بهذه الإنابة وهذا الافتقار، وتعطف بهذا التعبد على عباد الله، فتحب للمسلمين ما يحب. من المترادفات رحمه الله، وفي كل عبارة تلمس فائدة عظيمة وقوة على الإيمان وترسيخا له وتأكيدا له بشتى أنواع الأساليب وشتى أنواع العبارات التي يقوي بعضها بعضا. نعم. فتحب للمسلمين ما تحب لنفسها من الخير، وتسعى لذلك بحسب، لأن من طلقها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. ثم إذا أصابتها النكبات وحلت بها المصيبات فزعت إلى ربها، فزعت إلى ربها ليكشف ضرها ويثيبها على ما قدر عليها وتطمع غاية الطمع في فضل ربها ورجاء رحمته وطلب ثوابه، لأنها نفوس تعلم أن الخير والنفع بيد الله، أن النفع والضر بيد الله، فيلجؤون إليه ويعني يسارعون إلى الرجوع إليه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وحتى لو أنها شطحت يوما أو حصل منها تقصير أو قسوة قلب فإنها سرعان ما تعود إلى الله عز وجل، لأن إيمانها قوي يحملها على العودة وعلى التذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم. وبهذا المعنى الذي تتصف به وهذه العقيدة النافعة تهون عليها المصيبات وتخف عنه المكروهات لما تعلمه من حكمة الله واستناد الأمور إلى تدبيره وقدرته، ولما ترجو من تفريج كروبها لأنها تعلم أنه لا يفرج الكربات ولا يزيل الشدات إلا هو، ولما ترجو من الثواب الذي رتبه على المكاره والصبر عليها. انظر إلى قصة أصحاب الغار الثلاثة لما انسد الغار. نختصر القصة لأن الوقت بدأ يضيق. يعني هؤلاء الناس ماذا فعلوا؟ لجأوا قالوا مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، يا نقشبندي، يا شاذلي. الآن تسمع هذا في المسجد النبوي عندما يأتي أولئك لزيارة النبي والسلام عليه لا يكتفون بالسنة من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشتغلون بقول مدد مدد مدد إلى أن ينصرفوا. فما زادوا على أن أشركوا بالله، أشركوا النبي مع الله سبحانه وعبدوه من دون الله. وهكذا من يطلب المدد والولد من غيره. والله يا إخوان إنني كنت في بلد ما من بلاد المسلمين، فجاءت عجوز تلطم يا فلان يا شيخ فلان، أنا لي 5 أيام ما نمتش، لـ5 أيام لم أنم يا سيدي فلان، لـ5 أيام لم أنم، لم يأتيني النوم. وتطوف بالقبر المزيف الذي يزعم أن الحسين فيه رضي الله عنه وهو ليس موجودا فيه. فيعني أخذت تصيح وتلطم مخدها لـ5 أيام ما نمت. قال الزميل الذي معي وكاد أن يوقعنا في مشاكل مع هؤلاء الناس غلاة الشرك هناك، فقال لها كل حبوبي ما لك ضربة بلهجته العامة العامية. أخذت تلفت هذا أسل ما كلام ما تفهمه، يمكن تفهم كلمة كل حبوب لكن كلمة ما لك ضربة ما يداري وشي. المهم مرة أخرى التفتت يمينا وشمالا ثم عادت إلى غيها يا حسين يا حسين لـ5 أيام لم أنم. قال لها كل حبوبي ما نضربه. قلت أقول لك هيا بنا نخرج، لا والله لو أمسكوا بنا هنا الآن ما نخرج بسلام. ويا ليتنا أخونا ذهب إلى قبر جد الترابي لينظر، لأنه خرجت إشاعة أن ذلك البلد نسأل الله أن يصلح أحوالهم وأن يرزقهم الاستقامة على طاعته والعمل ما يرضيه وأن يوحد بين صفوفهم وأن يقيهم شر الشرور. الآن يكيدهم الأعداء من كل مكان يفرقوهم. يقول خرجت إشاعة بأن هدمت القبة والناس رجعوا إلى التوحيد في فترة من فترات. وسجل رجل عندنا في المملكة شريطا بأن ذلك البلد قد طبق الشريعة كاملة وهدم القبور القباب التي على القبور، ومن بركات ذلك أن أصبحت البصرة بمقدار حبة البطيخ، وأصبحت حبة القمح بمقدار حبة الفول ببركة تقبيل تطبيق الشريعة. يقول أخونا الشيخ طاهر حفظه الله وشفاه كان مدير الملحق الديني هناك، يقول ويحضر الدكتوراه هناك في ذلك البلد، فذهب هناك وقال لأنظر هل هذا كلام صحيح. يقول لأني غبت 2 سنين عن البلد فسمعت الشريط من زميل لذا أنه حصل كذا كذا، فوالله هذا فضل من الله. فذهبت أول ما ذهبت إلى قبة الترابي فوجدتها قد زيدت وضخمت وذهبت وعمل فيها أعمال جديدة، وأن الطائفين والذين يربحون زرافات ووحدانا. يقول يقول فلما جئت وقفت على باب المقصورة قلت أنتم وهم يدعونه أغثني أعطنا يا فلان أغثنا، قال أنت أتحدنه حي؟ قال أنت تصور أنه ميت؟ أنت تعتقد أنه ميت؟ يقول فراغ عني وجاءني برجل طويل قطوله مترين وعرضه متر ومعه مفتول الذراعين ومعه كرباج يقول مثل الذراع هكذا، يقول فقال اسمع، لكن عندهم إخوانا هناك عندهم شيء من العقل يعني عندهم لطف وتلطف مع الناس، قال اسمع يا زول، أنت أمامك ثلاث خيارات، ها؟ إما أن تطوف مع الناس، وإما أن تخرج، وإما هذا الكرباج. يقول الشيخ طاهر يقول لا، قلت له يا ابن الحلال لا لا خليني أخرج ما لما كرباجك متوافقون. الشاهد يعني نسأل الله العافية والسلامة يعني الذي يحرك هؤلاء الناس التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، أعني المتعلقين بالقبور وأصحاب القبور. أما المؤمن الذي يحركه إيمانه عندما يأتي الدجال ماذا يقول؟ يقتله ويقسمه نصفين ويمر من بين أشلائه ثم يدعوه ويحييه من جديد، فيقول والله ما ازددت بك إلا ماذا؟ إلا إيش؟ إلا كفرا. هذا هو الإيمان الصحيح. فضل. وأما من لم يحصل له هذا الإيمان فإنه عند المصائب والمهمات يجري له من الآلام القلبية والفضائع الروحية والزلازل العظيمة ما لا يمكن التعبير عنه، وربما أن بعض هؤلاء تصل به الحال إلى إتلاف نفسه. نعم ينتحرون. نعم. ومن قتل نفسه وهو في النار. تفضل. أو إلى زوال عقله لعدم ما يستند إليه ويرجوه، أو اللجوء إلى وداول بالتي كانت هي الداء، يعني يلجأ إلى المعاصي يظن أنها تشفيه وتنفعه، يلجأ إلى الموسيقى إلى الغناء إلى الرقص إلى فعل إلى السكر إلى الخمور إلى المخدرات، يظن أن هذه هي التي تخفف آلامه وهي وداولي بالتي كانت هي الداء. أتاني أحدهم في المكتب مكتب الدعوة يستفتي عن مسألة الطلاق، وأنا لا أفتي بالطلاق، لكنه أتى وشرح قضيته، يقول إنني تزوجت على أم الأولاد، بس أرجو من أخواتنا ما لا يغضبون علينا يعني، ها؟ يقول تزوجت على أم الأولاد، فيقول لما رجعت إلى أهلي في جدة أمسكتني أم الأولاد والأولاد وأغلقوا علي الباب وضربوني ضربا مبرحا حتى طلقت العروسة الجديدة. قلت وماذا فعلت؟ قال والله ذهبت إلى درة العروس ومكرت فيها أسبوع يتلذذ بالرقص ويعالج نفسه بالمراقص وما إلى ذلك. قلت أنت الآن كم بينك وبين مكة بين المسجد الحرام من جدة كم؟ 70 كيلو. قلت أما خطر ببالك أن تحرم من بلدك وتتوجه إلى البيت وتأخذ عمرة وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بدل من اللجوء إلى المحرمات التي تظن أنها تشفيك وهي تزيدك مرضا ووهوا ومهنا؟ انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يعني شوف هالمساكين الذين الإيمان ضعيف لا يحركهم يلجؤون إلى المحرمات يظنون أنها تخفف آلامهم وهي تزيدهم وهنا على وهن. نعم تفضل. وكما أن المؤمن الحقيقي يتلقى المكاره والمصيبات بالصبر والقوة والطمأنينة للأسباب التي أشرنا إليها، فإنه يتلقى أوامر ربه بالقوة والعزيمة الصادقة ويؤدي حقوقه وحقوق خلقه بالكمال والتمام بحسب استطاعته. نعم. ومع ذلك فإنه يعلم أنه لا يمكنه أن تتم له العبودية وأداء الحقوق الواجبة والمستحبة والمصالح الكلية والجزئية إلا بالسعي بالأسباب الدنيوية النافعة وبالقيام بالقوة المعنوية. تكلم الكلام على الأسباب في الدرس الماضي. نعم. وبالقيام بالقوة المعنوية والمادية، فانبعثت همته لداعي الإيمان وداعي العقل وداعي الفطرة إلى ذلك، وأبدى ما يقدر عليه في تحصيل ذلك، وعلم أن المقاصد لا تتم إلا بالوسائل، وأن الوسائل التي تعين على المصالح مما أمر الله به ومما رتب عليه الثواب، وعلى الاستهانة به العقاب. انتبه لكلمة المقاصد تأخذ حكم، أو الوسائل لها حكم المقاصد. البعض من الناس يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، مثل هؤلاء الذين يلجؤون للمحرمات يظنون أن تخفف عنهم. طيب أنت مقصدك أن تخفف عن نفسك، ألا تعود إلى الله؟ ألا ترجع إلى الله؟ انظر إلى قصة أصحاب الصخرة الثلاثة، لما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وانسد عليهم ذلك الغار، كنت أردت أن أذكرها وتجاوزتها، أن نذكرها باختصار. قال بعضهم البعض ادعوا الله بإيش؟ بصالح أعمالكم، ما قل مدد يا فلان ولا أغثنا يا فلان. قام الأول فتوسل ببر والديه، وقام الثاني وتوسل بعفته، وقام الثالث وتوسل لله بماذا؟ بأمانته ورد حقوق الناس إليهم. وارجعوا للحديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر في قصة أصحاب الغار. نعم. فدخل في هذا جميع الأسباب الموجودة والتي ستحدث بعد ذلك، فعلم بذلك أن الإيمان المذكور هو الباعث على تحصيل خير الدنيا والآخرة، وأن من لا يرجو ثوابا من الله ولا يخشى منه عقابا ولا له إيمان يستند إليه أنه ضعيف الهمة ضعيف العزم النافع، وإنما تنبعث عزماته في تحصيل لذاته البهيمية وشهواته السفلية وطمعه الدنيء، لأنه ليس عنده قوة تحركه. القوة التي تحرك المؤمن هي الإيمان بالله وربط كل شيء بقضائه وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن عليه أن يعمل ويأكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى الذي يتولى مثوبته. نعم. فربما كانت قوته في هذه الأمور وأسبابه المادية في تحصيلها فوق ما يتصوره المتصور ويعبر عنه المتكلم، ولكن لا إيمان يستند إليه، ولا غاية حميدة يرتجيها، ولا حياة أبدية يعمل لها. فمن كانت هذه حاله لم ينم في هذه الحياة طيبها ولا نجح في تحصيل سعادتها بقطع النظر عن الحياة الأخرى، فإنه ليس له في الآخرة من خلاق ولا نصيب. الذين يسلون أنفسهم الآن بالمخدرات والسكر والشيشة والدخان والغناء والصور والنظر إلى المحرمات، هل هذه تنفعهم أم تزيدهم غما إلى غم؟ قطعا تزيدهم غما إلى غم، يتلذذ بها وقتيا ثم لم يلبث أن يندم، يقول ليتني لم أفعل، لأنها ما زادته إلا تخسير. نعم. وبهذا يتضح لنا ما عليه المعرضون الآن عن الإيمان بالله، وأن هذه المناظر وما متع به من الحياة ما هي إلا لذات مؤقتة تحتها ما شئت من الآلام والأكدار، وأنه لا غاية لها، وأن المؤمنين بالله مهما تنقلت بهم الأحوال وتطورت بهم الأمور فإنهم خير من هؤلاء وأحسن عاقبة. فلو وفق ليس هناك مقارنة. نعم. أيها المنكر السرية سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت سهيل إذا استقل يماني. نعم. فلو نجعل المسلمين كالمجرمين. نعم. فلو وفق المؤمنون للقيام الكامل بالإيمان على الوصف الذي ذكرنا لحازوا الحياة الطيبة في هذه الدنيا والحياة التي أطيب منها في دار القرار. وأزيدك أيضا أن هذا وعد من الله، من عمل صالحا من ذكر أنثى فلنفي أنه حياة طيبة. نعم. وأزيدك أيضا أن الإيمان الذي وصفنا هو الذي يحث صاحبه على كل خلق جميل ويزجره عن كل خلق رذيل، فالإيمان يدعو صاحبه إلى الصدق في الأقوال والصدق في معاملته الخلق، فمن لم يكن مؤمنا هذا الإيمان لم تكن مطمئنا من أقواله ولا من معاملاته، وربما راعاك في شيء وكذبك في أشياء. وهو الذي يحث على النصح لله ورسوله وكتابه. أخبرني أحد الذين يعملون في بلاد أوروبا أن الشركة لما جاء شهر رمضان قال مدير الشركة الذي يريد أن يصوم لا يأتي نفصله هذا الشهر ويأتي فيما بعد، لأن الصوم يعطل العمل. فما كان من البعض إلا أن تخلى عن الصوم، لكن هذا المدير عجيب عاقل، قال إذا كان أنتم الآن يا من تركتم الصوم من أجل ما توعدتكم من الحسم من حسم المرتب وما إلى ذلك، فكيف أثق بكم وقد كنتم ربكم الذي تعبدونه؟ فأخذ الذين صاموا وترك الذين وعدوا بترك الصيام، وقال للذين استمروا على صيامهم ابقوا على ما أنتم عليه وسنخفف عنكم الأعمال. فعقل بعض الناس يعني عاقل. نعم فضل. وهو الذي يحث على النصح لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. فإمام العبد يوجب أن يبذل في هذه الأمور كل ما يستطيعه من النصح ويقدر عليه، ومن لم يكن كذلك فأنت غير آمن من غشه إن نصحك فيما يظهر ويبين، فما الذي يمنعه أن يغشك فيما يظن أنه لا يبين؟ ليس معه من الإيمان ما يعصمه من هذا الخلق الرذيل. الإمام المذكور يحمل صاحبه على الصبر والقوة والشجاعة والإقدام في المواضع التي يحجم عنها ضعفاء النفوس. يحجم في المواضع التي يحجم عنها ضعفاء النفوس الذين لا إيمان معهم. فالمؤمن بقوة إيمانه وتوكله على الله ورجائه لثوابه وعلمه أن ثواب الديني والدنيوي والأخوي يكون بحسب ما قام به من واجبات الإيمان ومكملاته وما قام به من الجهاد، ويسهل عليه القيام بالأعمال الشاقة ويهون عليه ما يلقى من الأهوال والمعارضات، ولا يأخذ في ذلك لوم اللائمين وقدح القادحين، ولا يصعب عليه ما أصابه من جراء ذلك من المصائب. وكلما قوي الإيمان كان قيامه بهذه الأمور أعظم وأتم. أما من لم يكن معه ذلك الإيمان الصحيح فمن أين له الثبات على الصبر وعلى المقاومات الشاقة؟ لأنه ليست لديه قوة تحمله على التحمل وعلى الخير. نعم قد يكون له صبر بعض الأوقات في تحصيل أغراضه السفلية وشهواته النفسية، وقد يكون عنده من الشجاعة والقوة في تحصيل ذلك، ولكن حاله ما أرذلها وأخطرها وأقلها بقاء. فإن الوسائل تابعة لمقاصدها، فأينما كانت مقاصده أجل المقاصد نصر الدين وإعانة المؤمنين وقمع أعداء الدين ومقاومة الباطل وتحصيل الفلاح الأبدي والسعادة السرمدية والقيام بحقوق الله كليها وجزئيها، أين هذا ممن نهايته إدراك رياسة مؤقتة ولذات فانية مشوبة بالأكدار وكان عاقبتها الهلاك والبوار؟ فوالله إن بين حاليهما لكما بين المشارق والمغارب. الإيمان المذكور يحمل صاحبه على العدل وينهاه عن الظلم، فإنه يعلم أن إيمانه لا يتحقق إلا بذلك، لأنه يعلم أنه معرض للعقوبة إذا ظلم، فيعدل إذا تذكر أن الظلم مرتعه وخيم. وأما من عدم الإيمان فأين العدل الذي يتأسس عليه؟ فما تأسس العدل إلا على الإيمان بالله واتباع الرسل والكتب السماوية، وإلا فطبيعة الإنسان الظلم والفوضوية لا في جماعاتهم ولا في أفرادهم. وأما من لم يتأسس على العدل فليس من الدين، وكيف تأمن من لا إيمان له أن يظلمك في دمك ومالك؟ فإن النفوس مجبولة على محبة الأثر إن لم يكن معها إيمان يردعها وعلم صحيح وعدل يحجزها. الإيمان الموصوف بما ذكرنا ك كما أنه يدعو أهله إلى الأخلاق الحميدة وينهاهم عن الأخلاق الرذيلة ويحثهم على الآداب الحسنة، فكذلك يحثهم على ما ينبغي أن يكونوا بمقتضى الأخوة الدينية والحقيقية الإسلامية عليه من الفنون الحقيقية والحقيقة فكذلك يحثهم على ما ينبغي أن يكونوا بمقتضى الأخوة الدينية والحقيقة الإسلامية عليه من فنون الصناعات وأنواع المخترعات الحديثة، والاستعداد للأعداء بجميع الوسائل النافعة على حسب الحال المقتضية لذلك. نعم، حتى في أمور الدنيا يعني يعينه الله سبحانه وتعالى ويوفقه. ويوم أن كان المسلمين قائمين بشرع الله حق القيام كان سادة الدنيا وتقدموا، وانبهر الغرب، انبهروا بحضارتهم. يذكر في التاريخ أن هارون الرشيد أرسل إلى شارل مارتل ملك فرنسا في ذلك الوقت، أرسل إليه ساعة دقاقة تعمل بالماء، فلما رأى ذلك قال إن هذا لمن سحر العرب، هذا سحر ما هو حقيقي. نحن الآن ننظر إلى أعمالهم ونقول هذا من سحرهم. نعم تفضل. ويحذرهم من الركون إلى الخمول وإلى الكسل والضعف وأن يكونوا كلا على غيرهم، كذلك يحثهم على تحقيق الأخوة الإيمانية وفعل ما تقتضيه المصلحة، وعلى جمع كلمة المسلمين واتفاقهم على الحق والهدى. فالمؤمنون بالمعنى الحقيقي يقومون بهذه الأمور لداع الدين والمصلحة إذا قام غيرهم فيها للأمر الثاني فقط، ولكنه لمصلحة دنيوية حسب القدرة في نيلها. يخشون أن يسبقهم هؤلاء القوم في تحصيل الفنون العصرية. واقرأ ما حتى ذكره الله عز وجل من أوصاف المهاجرين والأنصار في سورة الحشر. نعم تفضل. يخشون أن يسبقهم هؤلاء القوم في تحصيل الفنون العصرية التي فيها الغلبة والنصر على الأعداء، وفيها المقاومة والاقتدار على المهاجمة، وعند المسلمين من الدواء الإيمانية وطلب المصلحة ما ليس عند غيرهم. ولو موجهوا إلى المؤمنين فليس لهم عذر عند الله ولا عند خلقه، ولا تعذرهم نفوسهم الأبية ولا أخلاقهم وتعاليمهم الدينية الإيمانية. إذا كان الإيمان الحقيقي يدعو إلى هذه الفضائل ويزجر عن جميع الرذائل، اتضح أنه الطريق الوحيد والصراط الأقوم للسعادة الحقيقية والرقي الحقيقي، وأن ما نراه في بعض الأمم الفاقدة للإيمان ليس إلا كالسراب، حتى إذا جاءه المنصف وحقق أمره لم يجدوا شيئا، حتى قال بعض المنصفين في هذا المقام: إن الناس كانوا ولا يزالون يطلبون الحق ولم يكونوا في زمان أبعد عنه في هذا الزمان. يريد بذلك قومه فما هم عليه من مظاهر السعادة الدنيوية، فإن حشوه الآلام الشاغلة لقلوبهم أجمعين ما يرحمه لأجل المقصرون عنهم، ويجلد الراغبين في مثلها لهم ويصدهم عن اتباعهم، والسبب بعدهم عن الإيمان والحق ونزوع أنفسهم إلى الباطل وهرولتهم خلف الله. لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم. والسبب بعدهم عن الإيمان والحق ونزوع أنفسهم إلى الباطل وهرولتهم خلف دواعي الشهوة، والسبب الأصلي في ذلك كله خلو نفوسهم من الركون إلى الإله الواحد خالق الجميع ورازق الأحياء ومقدر الأسباب لمكاسبهم. فهذه الأحوال والظواهر التي لم تبنى على الإيمان، هل يقول صحيح العقل إنها حياة سعيدة والقلوب قلقة والنفوس محترقة؟ وإنما الراحة والحياة الطيبة راحة المؤمنين الذين اكتسبوا راحة الضمائر وطمأنينة السرائر والرضا الحقيقي مع السعي الجميل في طلب المنافع والمكاسب. فالمؤمن حيث تجد هذا الوصف منطبقا عليه فهو سعيد وإن كان بين الأشقياء، حكيم وإن وجد بين السفهاء. ولذلك شبه الله المؤمن بالنخلة من حيث ما فيها من فوائد، والمؤمن أن اتجه ففيه خير ينفع الله ينفع نفسه وينفع أمته. نعم. وأما من أخذ اسم الإيمان رسما ولم يتحقق به عقدا ولا خلقا ولا أدبا فلم تؤمن له الحياة الطيبة. نعم انتهت القاعدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وغدا إن شاء الله نتم القاعدتين الأخيرتين إن شاء الله تعالى. شيخنا الله يحفظك، تسأل سؤال. نعم نسأل سؤال. التولي والولاء شيخ. ايه ذكرت في اثناء الدرس الفرق بين التولي والولاء، وإن كنت لم أذكر النوع الثالث من الولاء سأذكره الآن بعد الإجابة، ذكرنا بالتدارك ما لم أنبه عليه. فمن يجيب؟ ما الفرق بين التولي والولاء؟ سلام. اخترت واحد؟ نعم شكرا. فضل، ما اسمك؟ حامد يدراجو. ها؟ حامد يدراجو. حامد يدراجو؟ نعم. من السنغال؟ بوركينا فاسو. تفضل. التولي هو يعني حب الكفار ومناصرات الملاذين. نعم. اما الولاء هو حبهم على المنفعه الدنيويه. المنفعه الدنيويه مع مع اعتقادهم ايش؟ كفرهم وبغضهم اياه. هذا ما حكمه؟ الأول ما حكمه؟ الأول حكمه كفر يخرج من ملة الإسلام. والثاني؟ والثاني يعني محرم. محرم يأثم صاحبه. طيب طيب عندنا سؤال، جوابك صحيح، لكن عندي سؤال يتعلق بهذا. صحيح أنا ما ذكرته لكن أريد أن تذكره. ما الذي يجعل الناس أو ما سبب ضلال البعض في مسألة التولي والولاء، سواء المفرطين أو المفرطين؟ أو هذا عندك جائزة ثانية؟ كيف شيخنا؟ عندك جائزة ثانية؟ اللي ودك إذا يوجد توكل على الله. طيب خلاص هذا نخليها. طيب هذا يستحق جائزته، حامد دراجو يستحق الجائزة. طيب السؤال هنا مترتب على هذا، صحيح ما عرضت ولا أنا له بالدرس لكن هو مهم جدا. ما الذي يجعل أو ما موقف الناس من هذا التولي أو الولاء، أو ما سبب الانحراف في هذا الباب؟ الناس قسمان هنا، أهل إفراط وأهل تفريط في التولي والولاء. أنا فتحت لك الباب الآن. في إجابة؟ لا شيخنا ما في أحد. ما في إجابة. تفضل شيخ. تفضل. ارفع صوتك. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فقد يحتاج الإنسان إلى المصلحة عند الكفار ويواليهم ويعني يحبهم لأجل المصلحة مع اعتقادهم. ما وصلنا إلى الجواب. الجواب الآن بعض الشباب يخلط بين التولي والولاء إفراطا أو تفريطا، هذا الذي يريد توضيحه. تفضل. سبب ضعف الإيمان. نعم. طيب لا لا لا ما توقف طويلا. ها لا انا ما اسال عن الاسباب. الان هناك اهل الافراط لا يفرقون بين التولي والولاء، ويقول أن كل كفر سواء كان التولي أو الولاء كله كفر، فيفسرون أي ولاء، بل ليتهم اختفروا على الولاء المحرم، يفسرون أي علاقة مع الكفار بأنه يعتبر ماذا؟ تولي، وبالتالي يكون ماذا؟ كفرا. وهذا سبب، وهذه مشكلة هذا العصر مع التكفيريين البعيدين عن منهج السلف الصالح. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ طيب على العكس من ذلك، يلا لا نتضح الجواب العكسي ما هو؟ الشيخ العكس من ذلك والتساهل في هذا الباب، ايوه ما عنده يعني ما يصل الامر الى حد الكفر، يعني يصل، يعني البعض من الناس يرى وجوب يعني يجعل ولاءه توليا، بل انه يدعو الى محبة هؤلاء الكفار حتى في دينهم، فقال بوحدة الأديان مثلا على سبيل المثال، قال رجل يقال له منصور قيدان من الهالكين إلا أن يهديه الله في آخر عمره، لا نعلم الخاتمة بيد الله، وكان هذا مع التكفيريين في بداية أمره. الآن ماذا يقول؟ يقول إن الدين ما يدين به المرء أيا كان، فيجب عليه أن يثبت عليه. فلما قال له صاحبه كلامك هذا خطير، قال وبناء عليه فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا. هذا عكس الأولين، الأولين أي ولا عندهم يعتبرونه ماذا؟ كفر، مساكين، حتى مجرد العلاقة. واحد أحرق عندنا في بلادنا، أحرق سيارة لأن فيها جبنة دنماركية، سيارة واحد مسكين يمكن قيمتها 50,000 ريال السيارة، والبضاعة بكم؟ يعني أين كانت بضائع المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين؟ من اليهود، من الهند، من كذا من كذا من كذا. فقضية أنني أحرق البضاعة، والله اتصل بمرة واحد وقال يا شيخ أنا جاءني شابان وعليهم سيما الخير، قال يعني أريد وأنا عندي 2000 كرتون بيبسي كولا، فقال يجب أن تهرق هذه البضاعة لأنها بضاعة أمريكية. فقلت له ماذا يركبان؟ قال يركبان سيارة فورد. قلت إذن قل لهم يحرقون الفورد ثم أنت أحرق أتلف البيبسي. يعني مغالطات عجيبة عند بعض الشباب. وش انت راكب سيارتك اللي انت عليها من اين وتدعي انا والله لو لي من الامر شيء لمنع البيبسي لما فيه من اضرار صحية، لكن اقول المنطق هذا غير صحيح، هذا المعيار غير صحيح. فالناس بين افراط وتفريط، هناك من يرى الكفر مطلقا بمجرد اي تعامل مع الكفار، ونسي ان النبي كان يعاملهم وكان يتعامل معهم وكان يستفيد منهم وكان يستخدمهم ورهن درعه عندهم والى اخره. ها، ما يفهمون هذه الحقيقه. وهذا من ولاء الجائز ان سمي ولاء، التعامل هو ليس ولاء، بل هناك ولاء جائز اخر، وهو اذا وصل الحال الى تهديد المسلم في نفسه او ماله او عرضه، اليس له ان يجامل الكافر بكلمة يقولها ولو كانت محرمة؟ ها، الدليل على هذا قصة عمار رضي الله عنه وارضاه، عندما نال من النبي صلى الله عليه وسلم، ضغط عليه الكفار وهددوه حتى فجاء يبكي يظن انه قد ارتد، فنزلت الآية الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا إيش فعد. مقابل ذلك هناك من يرى موالاة الكفار مطلقا بدون قيد ولا شرط، بل يرى وحدة الأديان كما يدعيه بعض المنتسبين إلى الإسلام. واضح هذا؟ طيب يعني هذا ما في أحد يستحق الجائزة، لكن الذين حاولوا إن كان عندك شيء يلا استودعكم الله إلى درس الليلة في المساء إن شاء الله.